اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا أنت الإله الحق المبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إني أسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت يا ربنا، وإذا سئلت به أعطيت، إلا كفيتهم وعافيتهم وشفيتهم أجمعين، الوالد والولد، الأخ والأخت، الحاضر والغائب، الذكر والأنثى يا ربنا، كلهم يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم يا ربنا، وانصر لهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم يا ربنا. وعليك يا ربنا بثعبان يطردهم بالليل والنهار، خادم عليك به خادما لساحر وحارسا على الأسحار والعقد. عليك يا ربنا بالثعبان الظالم، عليك بأفعى تطردهم بالليل والنهار، وعلى الحظ والنصيب، وتطرد الخطاب ويطرد الخطاب. عليك به على الرزق والنفع، عليك به يا ربنا على الرزق والنفع، عليك يا ربنا بالثعبان في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، عليك بي يا ربنا ظالما، عليك بي يا ربنا ظالما، عليك بي يا ربنا عاشقا، عليك به ساحر اللعينة، عليك به ساحر اللعينة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أقدر، الله أقدر، الله أقدر، الله أقدر، الله أعز وأجل وأكرم. اللهم أبطل كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، عليه حية وثعبان، عليه حية وثعبان. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أبطله يا ربنا عليه ثعبان. اللهم كن لنا يا ربنا على الظالم، اللهم كن لنا على الساحر، يا ربنا يا عظيم، يا ربنا يا كبير، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم كن لنا عبدا ونصيرا، عليك يا ربنا بثعبان، عليك يا ربنا بثعبان، عليك بثعبان في الجسد وفي بيت مهجور، وفي بيت كنا فيه يخدم ويحرس، يخدم ويحرس، يخدم ويحرس، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا، عليك به وبمن أرسله، عليك به وبمن أرسله، عليك به وبمن أرسله، عليك به وبمن بعثه، عليك به وبمن أرسله يا ربنا يا عظيم، يا ربنا يا كبير. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا السحر. وراءه ذعبان مارد وعفريت في الجسد وخارج الجسد، يحرس الأسحار، يحرس الأسحار، ويخدم السحار، ويخدم السحار. عليك به يا ربنا، عليك به يا قهار، عليك به يا قهار. وبطل ما كانوا يعملون، أبطل أسحارا كانت لهم درعا متينا، أبطل يا ربنا عقدا أحللا كانت لهم ترسا عظيما. كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا سحرا، اللهم اطر يا ربنا حسدا، اللهم احل يا ربنا عقدا كانت سببا في ثعبان يطرد، كانت سببا في ثعبان وحيه، حيه حيه حيه، يطردان يطردان يطردان بالليل والنهار، يطردان يطردان عبدك وامتك، يطردان الوالد والولد، يطردان الوالد والولد، يطردان يطردان الاخ والاخت، يطردان يطردان لاجل العذاب، لاجل النكال. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا بقوتك، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا بقوتك، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا بقدرتك، اللهم اطره يا ربنا بقوتك، اللهم اطر يا ربنا كل سحر، اللهم اطر يا ربنا كل سحر، اللهم اطر يا ربنا كل سحر، اللهم اطر يا ربنا كل سحر، وآثار الحسد والعيون، وآثار الحسد والعيون، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا بقوتك، اللهم اطره يا ربنا بقدرتك. أرقد يا رب نسعن عليه ثعبانا، أرقد يا رب نسعن خادمه ثعبانا، أرقد يا رب نسعن حارس عليه ثعبانا. اللهم أطره يا ربنا بحولك، أرقد يا ربنا حسدا، حسدا شديدا عليه ثعبانا، حسدا شديدا معه ثعبانا. اللهم أطره يا ربنا أبطله، أرقد يا ربنا هذا الحسد، أرقد يا ربنا هذا الحسد، أرقد يا ربنا هذا الحسد، أرقد يا ربنا هذا الحسد، أرقد يا ربنا هذا الحسد، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا، وفك المرابط يا ربنا، وفك المرابط يا ربنا، وفك المرابط يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد. بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل، أطر يا ربنا السحر العظيم أبطله، أطره يا ربنا أبطله، أطره يا ربنا أبطله. سحر أسودا أسودا أسودا وأحمرا وأزرقا وأبيضا يضع. أطره يا ربنا عليه ساحر، أطره يا ربنا معه ساحر، أطره يا ربنا، أطره هذا السحر العظيم عليه ثعبان ومعه ثعبان، أطره أطره يا ربنا أطله، عليه ثعبان معه ثعبان. اللهم أطره يا ربنا أبطله، اللهم أطره يا ربنا أبطله، أطره يا ربنا مرشوشا، أطره يا ربنا منثورا، أطره يا ربنا مذرورا، أطره يا ربنا مدفونا، أطره يا ربنا مدسوسا. اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطره بحولك، اللهم أطره بقوتك، اللهم أطره بقدرتك، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره اقتله يا ربنا، اللهم اقتل هذا الثعبان عليه، اللهم اقتل هذا الثعبان عليه، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، على الحظ والنصيب، على التعطيل والربط، على الخيالات والاوهام، على الوسوسه والوشوشه، على الالام والاوجاع، على الهم والحزن، على الهم والحزن، اللهم اقتله يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا بحولك وقوتك، اللهم اقتل هذا السحر، اللهم اقتل هذا الساحر، اللهم اقتل يا ربنا ساحرا، ساحرا عنيدا، ساحرا جبارا عنيدا، اللهم عليك به يا ربنا. وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا. ثعبانا، ثعبانا، ثعبانا ضخمة، ضخمة عظيمة، عظيمة من عظيم السحرة، من عظيم الجند، من عظيم الحاشية، لساحر وساحرة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. وبمن أرسله، وبمن أرسله، وبمن أرسله، وبمن بعثه، وبمن بعثه، وبمن بعثه، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم اطل هذا السحر العظيم، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا سحر القتل، سحر القتل والدمار والنكال والعذاب والشنار، اللهم اطله يا ربنا على النار، على النار، حرارة، حرارة في الجسد، اطله يا ربنا برودة، برودة في الجسد، اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا، اطله على الحظ والنصيب، يصرف الحظ والنصيب ويؤخر الزواج، اللهم اطله يا ربنا، اطله، أرطله يا ربنا على الآلام، أرطله يا ربنا على الأوجاع، أرطله يا ربنا على الأسقام، اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم أطل هذا السحر العظيم، عليه ثعبان وحية، عليه ثعبان وحية، عليه ثعبان وحية، اللهم أطل يا ربنا سحرا، سحرا عليه ثعبان، سحرا عليه ثعبان، ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان معه رأس، ثعبان معه رأسان، رأسان رأسان رأسان، معه أجنحة، معه أجنحة، يطير في السماء، يطير في السماء، يطير في السماء، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. وبمن أرسله، اللهم اقتله يا ربنا شر قتله، الله أكبر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم أرسل هذا السحر العظيم، عليه ثعبان، معه ثعبان، عليه ثعبان، معه ثعبان، يحرسه، يحرسه ثعبان، ثعبان عظيم، ثعبان عظيم، ثعبان عظيم، أسود، أسود، أسود، أسود، أغبر، أغبر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به ملونة، عليك به يا ربنا، عليك به مرقطة، عليك به يا ربنا منقطة، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به. وبمن أرسله، وبمن أرسله، اللهم أطل هذا السحر العظيم، أطله يا ربنا بحولك، أطله يا ربنا بقوتك، أطله يا ربنا بقدرتك، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم اطل هذا السحر، وعليك بالساحر الملعون، وعليك بالساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، عليك بساحرة، ساحرة، ساحرة، كانت سببا، كانت سببا في إتيان هذا الثعبان العظيم لأجل سحر عظيم، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، فبطل ما كانوا يعملون، وباطل، وباطل، وباطل، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، مأكولا ومشروبا، مرشوشا ومنثورا، مذرورا ومدهونا، اللهم اطل يا ربنا سحرا، عليه ثعبان، عليه ثعبان، عليه ثعبان، عليه ثعبان، عليه ثعبان، عليه ثعبان، عليه ثعبان، عليه ثعبان، عليه ثعبان، اللهم اطل يا ربنا سحرا، عليه ثعبان، عليه ثعبان، عليه ثعبان، عليه ثعبان، اللهم اقتل يا ربنا سحرا، عليه ثعبان، عليه ثعبان، واقتل يا ربنا الثعبان، واقتل يا ربنا الحية والثعبان، واقتل يا ربنا الحية والثعبان، بسم الله بسم الله بسم الله. نجي يا رب العبد كرامتك، نجي يا رب الوالد والولد، نجي يا رب الوالد والولد. بسم الله فرقكم من ثعابين ثعابين ثعابين وراءكم بسوء، ثعابين ثعابين في أجسادكم في أجسادكم في أجسادكم في أجسادكم في أجسادكم في بيوتكم في بيوتكم في بيوتكم في بيوتكم على حظوظكم على حظوظكم على حظوظكم على التعقيل والربط وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة. يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أسحوا إن الله سيبطله أسحوا إن الله سيبطله أسحوا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله وراءه ثعابين سود اللهم أطله يا ربنا وراءه ثعبان أسود اللهم أطله يا ربنا وراءه حية حية سوداء حية رقاء حية حية حية. يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم كنا يا ربنا وكفنا يا ربنا هذا السحر العظيم هذا الحسد الشديد كنا يا ربنا واصرف عنا يا ربنا هذه العقد وهذه العقد وهذه التعابي وهذه التعابي وهذه الحيات. يا الله يا الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اللهم اطل يا ربنا سحرا عليه ثعبان عليه ثعبان عليه ثعبان خادمه وحارسه خادمه وحارسه. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر السحر اللهم أطر السحر اللهم أطر السحر اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك يا ربنا وقدرتك أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بقدرتك أطره يا ربنا بقوتك. اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا وأخرج يا ربنا من علي أخرج يا ربنا من علي. يا الله يا الله أخرج يا ربنا ثعبانا أخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا بعد توبة منه بعد توبة منه وإن لم يتوب يا ربنا فاقتله شر قتله إن لم يخرج. اللهم اقتله شر قتله اللهم اقتله شر قتله إن لم يخرج إن لم يخرج إن لم يخرج. اللهم أخرجه اللهم أخرجه اللهم أخرجه اللهم أخرجه اللهم أخرجه بإرادته أو بقتله يا ربنا اللهم أخرجه اللهم أخرجه الآن الآن الآن يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا سحرا هو به مستمتكا اللهم العقد هو بها معتمدا اللهم العقد هو بها معتمدا. وأطل يا ربنا سحرا هو بها متمسك هو به متمسك اللهم أطل هذا السحر اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل هذا السحر العظيم, اللهم اطله يا عظيم, اللهم اطل السحر العظيم يا عظيم يا عظيم, اطل يا عظيم السحر العظيم, اطل يا عظيم السحر العظيم, اطل يا عظيم السحر العظيم, أطله يا عظيم, أطله يا عظيم, أطله يا عظيم, أطله يا عظيم, أطله يا عظيم, يا ربنا يا ربنا, عليه الأفاعي, عليه الحياث, عليه السعابين, السعابين, السعابين, تطرد بالليل والنهار, عليه السعابين, عليه الحياث, عليه الأفاعي, من الجن الظالمين, من الجن الفاسقين, من الجن الملحدين, من صناديد السحرة, من جنود السحرة العظام, اللهم عليك بهم, اللهم عليك بهم وبمن أرسلهم, اللهم أطل أسحارهم وعقدهم وحللها وفكها يا ربنا, اللهم أطل السحر, اللهم أطله يا ربنا في الجسد وخارج الجسد, في الجسد وخارج الجسد, عليه ثعبان أسود, اللهم أخرجه يا ربنا أخرجه, اللهم أطله يا ربنا أطله, أطله يا ربنا أطله, أطله يا ربنا أطله, أطله يا ربنا على القلب, أطله يا ربنا على القلب, أطله يا ربنا سحر القلوب, أطله يا ربنا سحر القلوب, أطله يا ربنا سحر الأرواح, أطله يا ربنا سحر الأجساد, أطله يا ربنا سحر في البطون, أطله يا ربنا سحر البطون, أطله يا ربنا سحر في أرحامهن, يا الله يا عظيم يا عظيم, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, اللهم اطل يا ربنا سحره في الجسد وخارج الجسد, عليه ثعبان اسود, عليه ثعبان, عليه ثعبان, اللهم اطل يا ربنا الاسحار, عليها ثعابين, اللهم اطل اسحارا كثيره, عليها ثعابين, عليها ثعابين, عليها افاعي, عليها افاعي, عليها حياث, عليها حياث, عليها حياث, اللهم اطل هذا السحر, اللهم اطل هذا السحر, اللهم اطل هذا السحر, اللهم اطل هذا السحر, اللهم اطل هذا السحر, اللهم اطل هذا السحر, اللهم اطل هذا السحر, اللهم اطله يا ربنا اسودا اسودا, احمرا وازرقا, ابيضا ابيضا, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله, اخرج من عليه, واخرج من عليه, ثعبانا ثعبانا ظالما, اللهم اخرج من عليه, اللهم اخرج من عليه, اللهم اخرج من عليه, حي حي حي رقاء, اللهم اخرج من عليه, ساحرا وساحره, ساحرا وساحره, مارجا وعفريتا, مارجا وعفريتا, اللهم اخرج من عليه, اللهم اخرج من عليه, اللهم اخرج من عليه, اللهم اخرج من عليه, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا هذا السحر, اللهم اطله يا ربنا في حفرة, اللهم اطله في بئر, اللهم اطله داخل المنزل, داخل المنزل, في الغرف, في الغرف, في الزوايا والأركان, يا ربنا اطله يا ربنا تحت السيراميك, اطله يا ربنا تحت البلاط, اطله يا ربنا مصبوبا عليه, مصبوبا عليه بالإسمنت والخرسان, اللهم اطله يا ربنا اطله, اطله يا ربنا اطله, اطله يا ربنا اطله, في المداخل, في المداخل, داخل في الأحواش, في الأحواش, في الأثياب, في الأثياب, أطره في دورات المياه, أطره يا ربنا في غرف الطعام, أطره يا ربنا في غرف الطعام, أطره في المجالس, في المجالس, في المجالس, لئلا يأتي الخطاب, لئلا يدخل الأزواج, اللهم أطره يا ربنا أطله, أطره يا ربنا أطله, على الضنك, على الضيق, على الألم, على الفقر, على التعب, على الحزن, على الكآبة, على ضيق الصدر, على الفقر, على الفقر, على القلة, على الذلة, على الخيالات, على الأوهام وعلى الوسوسة, يا ربنا يا ربنا يا رب الأسحار, أسحارا عظيمة, عليه الثعابين, أطل يا رب الأسحار, عليه ثعبان, عليه ثعبان, عليه ثعبان, خادم وحارس, ويطرد, ويطرد بالليل والنهار, ويطرد, ويطرد المسحور, ويطرد المسحور ذكرا وأنثى, ويطرد الوالدين, ويطرد الوالدين, ويطرد الذرية, ويطرد الإخوان والأخوات, يطردهم ويؤثر عليهم, يؤثر عليهم, يؤثر عليهم, يؤثر عليهم تأثيرا بالغا, اللهم اطل هذا السحر, سحرا عظيما مشتركا, سحر العائلة والأسرة, اللهم اطل يا رب نسحر العائلة, اللهم اطل يا رب نسحر الأسرة, بطل ما كانوا يعملون بطل, اللهم اطل هذا السحر, اللهم اطله يا ربنا بحولك, اللهم اطله يا ربنا بقوتك, اللهم اطله يا ربنا بقدرتك, اللهم اطله يا ربنا ابطله, اللهم اطله يا ربنا ابطله, اللهم اطله يا ربنا ابطله, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون,

اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل يا ربنا كلها اهل يا ربنا هذه العقدة كلها كلها كلها لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا ربنا احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها وفكها يا ربنا وفكها وفكها يا ربنا وفكها واخرج يا ربنا من عليها واخرج يا ربنا من عليها ظالما ظالما ساحرا ساحرا حاسدا حاسدا حاقدا حاقدا اخرج يا ربنا من عليها اخرج يا ربنا من عليها اخرج يا ربنا من عليها اخرج ربنا من عليها اخرج ربنا من عليها اخرج ربنا من عليها اخرج ربنا من يخدمها ويحرسها اخرج ربنا ثعبانا عليها ثعبانا ثعبانا ثعبانا وحيه ثعبانا وحيه اخرج ربنا ثعبانا ثعبانا ثعبانا عليها اخرج اخرج اخرج اخرج ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج ربنا حيه حيه عليها على هذه العقود في الصناديق في صناديق وفي البرك وفي الاحواض وفي الابيار يا ربنا وفي الحفر وفي الحفر وفي البيوت داخل البيوت داخل البيوت خارج البيوت من حول البيوت من حول البيوت وفي الحواري يا ربنا وفي الح وفي الأحياء وفي الأحياء وفي الحارات وفي الحارات في الأحياء في الأحياء يا ربنا وفي مداخل البلدان وفي مداخل البلدان اللهم يا ربنا اللهم احلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا اللهم اخرج من عليها اللهم اقتل من عليها اللهم اقتل من عليها اللهم اقتل من عليها ساحرة ظالمة حاسدة حاقدة ثعبانة اللهم اقتله يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا ثعبانة اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به ظلم وطغى وبغى وتجبر اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم اطل سحره اللهم اهل عقده اللهم كما راهقه اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولي الله خرجوا بامر الله اخرجوا يا ظالمي اخرجوا يا فاسقي اخرجوا يا كفره اخرجوا يا ملحدي اللهم اخرجهم يا ربنا من المؤمنين من المؤمنات اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من اسهار عليهم اللهم اخرجهم يا ربنا من اسهار لهم اللهم اخرجهم من اسهار تؤثر فيهم اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم احل عقدهم واخرجهم اللهم يا ربنا اقتلهم اللهم اقتل هؤلاء السعابي اللهم اقتل يا ربنا هؤلاء السعابي السعابي من الجن الظالمي اللهم اقتلهم شر قتله اللهم اقتلهم شر قتله يخدمون ويحرسون يا ربنا وعلى الفساد والافساد يا ربنا يا ربنا يا الله يا عظيم يا الله يا كبير يا الله يا مجيد لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم اللهم ابطل هذه الاسحار اللهم ابطلها يا ربنا يا قهار اللهم اطلها يا ربنا يا قهار اللهم اطلها يا ربنا يا قهار اللهم اطلها يا ربنا يا قهار واخرج يا ربنا من عليها يا ربنا يا قهار اللهم اخرج من عليها يا جبار يا ربنا يا ربنا اللهم اخرج من عليها يا جبار اللهم اخرج من عليها يا من عليها يا جبار يا ربنا يا ربنا من زعابي من زعابي ظالمي ساحري حاسدي حاقدي لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين اللهم اطل هذه الاسحار مدفونة ومرشوشة منذورة ومذرورة اللهم اطل يا ربنا الاسحار اللهم اطلها يا ربنا يا قهار اللهم اطلها يا ربنا يا جبار اللهم اطلها يا ربنا بمنك وكرمك يا ربنا يا واحد يا قهار اللهم اطلها يا ربنا يا بر يا جواد يا كريم اللهم اكرمنا بكرمك اللهم اجعلها يا ربنا اللهم اجعلها يا ربنا ساعة فرج وساعة إبطال للسحر العظيم يا الله اجعلها يا ربنا ساعة خروج لجان ثعبان يا الله لنا بالمرصاد يطردنا يطردنا على الحظ والنصيب وعلى الرزق يمنعه يا الله وعلى الخيالات والأوهام وعلى الآلام والأحزان والأدواء والأسقام يا الله يا عظيم اللهم اجعلها ساعة فرج اللهم اجعلها ساعة فرج يا ربنا يا فرجنا يا ربنا يا فرجنا اجعلها يا ربنا ساعة فرج اجعلها يا ربنا ساعة فرج في هذه الساعة يا ربنا اللهم اجعلها ساعة فرج اللهم اجعلها يا ربنا ساعة كشف للبلاء ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا